لأنه سيأتي إن شاء الله تفصيل الإمام لها في أن ترتيب الموضوعات في السور أو ترتيب الآيات في السور إنما هو بوحي، لكن الفكرة التي يريد أن يطرحها هنا هو أن بعض السور قد يكون تحدث عن أكثر من موضوع أو أكثر من قضية. فإذا عندنا الآن اعتباراً، سور تكون في قضية واحدة وسور تكون في أكثر من قضية. هذا النوع الثاني للقسم الثاني يكون أكثر من قضية سيفصل فيه. نعم. قال رحمه الله: ولكن هذا القسم له اعتباران، اعتبار من جهة تعدد القضايا فتكون كل قضية مختصة بنظرها، ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه، ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول، فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه. واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة، إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال، ويشترك معه أيضا القسم الأول لأنه نظم ألقي بالوحي، وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز وبعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة قبل. وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات. فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. فسورة البقرة مثلا كلام واحد. الآن هذا القسم الثاني الذي يكون فيه أكثر من موضوع، قال له أيضا اعتباران، اعتبار من جهة تعدد القضايا، وهذا سيطرح له أمثلة بعد قليل. فإذا نظرنا من جهة تعدد القضايا، قال: فتكون كل قضية مختصة بنظرها، ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه. بمعنى الآن أننا إذا نظرنا إلى سورة فيها أكثر من موضوع، فكل موضوع يعني إذا قسمناها كل موضوع يلتمس منه وجه من العلم والفقه. ثم قال أنه بهذا الاعتبار يشترك القسم الأول الذي يكون لموضوع واحد، أن تكون السورة في موضوع واحد. باعتبار جهة النظم، قال الذي وجدنا عليه السورة، قال: إذ هو ترتيب بالوحي، هذا الاعتبار الثاني. والوحي كما له ترتيب المصحف كما هو معلوم، ترتيب الآيات أو ترتيب المقاطع كله لا دخل للرجال فيه، وإنما هو وحي. قال: يشترك معه أيضا القسم الأول، لأنه أيضا القسم الأول كونه في قضية واحدة لا يعني أنها ليست وحيا. بمعنى الآن إذا نظرنا لسورة البقرة، نقول مثلا بداية سورة البقرة حديث عن المؤمنين، ثم آيتان عن الكفار، ثم آيات إلى 20 عن المنافقين. إذن عندنا كم موضوع؟ 3. هذا الترتيب في الموضوعات وترتيب الآيات في كل موضوع، هذا كله بماذا؟ بوحي. أيضا السورة قضية واحدة أيضا ترتيبها بوحي. إذن من جهة النظم القرآن كله بوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال. النظر فيه بهذا المنظار كما ذكر أنه لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، إنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز. طبعا هذه الأوجه الإعجاز وأحال إلى المسألة السابقة في ترتيب المدني على المكي، هذه تختلف فيها أنظار العلماء واستنباطاتهم. على سبيل المثال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في سورة البقرة أين وقعت هذه الآية؟ وقعت في أحكام ماذا؟ الطلاق، أليس كذلك؟ فمثلا هذه قضية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يستنبط منها ماذا؟ وجه من الإعجاز، وهو البحث عن حكمة وضع هذه الآية في هذا الموطن، في وسط أحكام الطلاق. كذلك آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في سورة آل عمران، أيضا وجدت في وسط قصة غزوة أحد. فيبحث في مثل هذا عن الحكمة في وضع هذه الآية في هذا المكان. فإذا يدخل هذا في باب ماذا؟ في الباب في البحث عن الإعجاز في سر وجود هذه الآية المختلفة في الموضوع عن الآيات التي قبلها والتي بعدها، الآيات التي قبلها والتي بعدها. نعم، الآن سيضرب أمثلة على نفس الفكرة هذه. قال رحمه الله: فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها، منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال، وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك. ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فيه يبين ما تقدم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى، وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية آدابه وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ولا ينبني إلا عليها. ثم جاء قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية، كلاما آخر بين أحكاما أخر. وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وانتهى الكلام على قول طائفة. وعند أخرى أن قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت، الآية، من تمام مسألة الأهلة، وإن انجر معه شيء آخر، كما انجر على القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله: قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، نازلة في قضية واحدة، وسورة اقرأ نازلة في قضيتين، الأولى إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، والأخرى ما بقي إلى آخر السورة. نعم. الآن ضرب مثالا بأكثر من سورة، وسيأتي أيضا ذكر أمثلة أخرى. سورة البقرة قال: هو كلام واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها. من هذا الكلام، يعني من هذا الكلام، أخذ بعض المعاصرين ما يسمى بالوحدة الموضوعية الذي تنتظم السورة كلها عليه. هو الآن يرى أن المقصود من هذه السورة، المقصود هو تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، هذا هو الأصل فيه أو المقصد من سورة البقرة. ما بث فيها كما قال: منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم. لو نظرنا مثلا إلى قصة البقرة على سبيل المثال وأردنا أن نربطها بالأحكام، ما هي علاقة قصة البقرة وقصة بني إسرائيل كل التي دارت، يعني قبل قضية البقرة وبعدها، بقضية القضية الكبرى التي ذكرها وهي قضية الأحكام؟ طبعا لا يكاد يختلف العلماء على أن سورة البقرة من أوسع السور في ماذا؟ في مسائل أو في آيات الأحكام. فإذا نحتاج الآن إلى النظر على نفس أسلوب الشاطبي رحمه الله تعالى، لأن نقول هذا الكلام يحتاج إلى ننظر إلى بعض الأمثلة. قصة البقرة ما علاقتها بالأحكام؟ يعني هل يمكن أن نستنبط من البقرة أحكاما ظاهرة، يعني فروع فقهية ظاهرة من خلال سورة قصة البقرة؟ لا يوجد، أليس كذلك؟ يعني تأملنا قصة البقرة لا نجد أننا نستطيع أن نستنبط منها أحكاما مباشرة. طيب، ننظر الآن نظر آخر، هو تكلم قال كالمقدمات والتمهيدات. هل يمكن أن نعد قصة البقرة من باب المقدمة أو التمهيد لبث الأحكام التي في سورة البقرة؟ نقول نعم. كيف؟ نقول لما نرجع إلى قصة البقرة ونتأمل الحدث فيها، ما الذي حدث؟ الله سبحانه، موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل حدد موسى عليه السلام بقرة ما؟ كما هو ظاهر النص أنه مطلق لم يحدد، يأمركم أن تذبحوا بقرة. كما يقول ابن عباس وهو إجماع من السلف، يعني غيره من السلف، قال لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. فهم ذهبوا وسألوا عن صفة هذه البقرة، ثم سألوا عن لونها، فشددوا كما قال السلف، فشدد الله عليهم. ما هي القضية التي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نعتبرها في قصة البقرة؟ أن من شدد في المسألة شدد الله عليه. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى الحكم على المؤمنين فإن عليهم أن يأخذوه بماذا؟ بالتسليم، فلا يشددوا فيشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، بمعنى أنه ممهد لتنزيل الأحكام، في أن الله سبحانه وتعالى سينزل عليكم أحكاما، فإذا أنزلت عليكم هذه الأحكام فامتثلوا لهذه الأحكام ولا تجادلوا فيها، فتكونوا كبني إسرائيل الذين شددوا وجادلوا في قضية البقرة فشدد الله عليهم، فشدد الله عليهم. إذا فهمنا أن العبرة من قصة البقرة بهذا النظر، فإن هذا يجعلنا نفهم قول الإمام إن السورة نزلت تفصيلا للأحكام، والآيات التي لا يرى فيها ذلك تكون كالمقدمات والممهدات أو كالمتممات والمؤكدات، بمعنى أننا إذا قلنا أن هذا هو جوهر أو موضوع السورة، فما من قضية تذكر بعد ذلك إلا أن تكون إما أنها ممهدة، وإما أن تكون مؤكدة ومتممة، مؤكدة ومتممة، لأن المقصد الأسمى في الأحكام هو الاستسلام التام لحكم الله سبحانه وتعالى، الاستسلام التام لحكم الله سبحانه وتعالى. فلو تأملت كل هذه ستجد أن فيها التنبيه على هذا المعنى. إن لاحظ مثلا قصة إبراهيم عليه السلام مع قضية الطير، هي ترجع إلى معنى الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فدل على أنه من جهة الاستسلام مستسلم، لكنه أراد زيادة اللي هو عين اليقين أو حق اليقين، أن يكون عنده عين اليقين وحق اليقين في كيفية إحياء الموتى، أما علم اليقين فكان عنده، ليس عنده شك. كذلك لاحظ آخر السورة لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما، في قول سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أيضا الصحابة استشكلوا هذا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ما فهموا من هذه الآية، فالرسول قال لهم قولوا آمنا، قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كبني إسرائيل. فإذا نلاحظ أن السورة لو تأملناها برمتها هي تشير إلى هذا المعنى الذي يذكره الإمام، لأن الأحكام تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استسلام وإلى تطبيق، إلى استسلام وإلى تطبيق. فلو نحن نظرنا إليها سنجد إذن أنها كقضية واحدة مشت على هذا المعنى، وإن تعددت كما قال القضايا. فبداية السورة فيها إشارة إلى من؟ إلى أهل الاستسلام وهم المؤمنون، وإلى من خالفهم في ذلك في الباطن ووافقهم في الظاهر، وإلى من خالفهم في الباطن والظاهر. فإذا لو عدنا كلامه وتأملنا مثل هذه سنجد كما قال إن سورة البقرة تمثل كما قال المقصود من إنزالها تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، آيات منها تكون كالمقدمات والممهدات، وآيات أخرى كالمؤكدات والمتممات. التمثيل الذي ذكره نبه على قضية آيات الصيام، هل آيات الصيام نزلت دفعة واحدة؟ لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الآيات في آيات الصيام من آية 183 إلى آية 187 نزلت في أوقات متعددة، لكنها من جهة الترتيب في المصحف جمعت في مكان واحد، لأن كلها تتكلم عن ماذا؟ عن الصيام. فأنت لما تقرأها لا تحس بأن هناك أي نشاز بين الآيات، وكأنها نزلت في في وقت واحد، كان نزلت في وقت واحد فرتبت بهذا الترتيب المعجز، رتبت بهذا الترتيب المعجز. أيضا جاء بعدها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم جاء بعدها يسألونك عن الأهلة. فإذا كلها كما تلاحظ أنها قضايا مرتبطة بالأحكام. في قول يسألونك عن الأهلة أشار المسألة ذكرناها أمس في قضية قوله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، ما المراد بها؟ فإذا أخذنا على أن المراد بها ما يتعلق بأحكام الحج للعقيدة الجاهلية التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في طريقتهم في الحج، يعني شريعتهم في الحج أن الإنسان إذا أحرم لم يجوز له أن يدخل من بيته من بابه، وإنما يتسور الحائط أو يخرق له في الجدار خرقا يدخل منه، فهذه كأنها تبطل هذه العقيدة التي كانوا يعتقدونها في الحج. فإذا رجعت إلى معنى الأحكام والاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى وبيان أن ما كنتم عليه من الشريعة ليس بصواب، وإن كنتم تريدون الشريعة الحق فإن البر هو في تقوى الله سبحانه وتعالى. سورة إنا أعطيناك الكوثر كما قال نزل في قضية واحدة، ما هي القضية التي أنزلت من أجلها سورة الكوثر؟ لو أردنا أن نقول يعني وحدة موضوعية لسورة الكوثر ماذا نقول فيها؟ إيش ممكن نقول موضوع لسورة الكوثر؟ نعم صوت الكوثر، الكلام عن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ما علاقة المنافقين بها؟ سورة التوبة، ما أسمعك الله الكوثر، الكوثر نعم إيش؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كموضوع، يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سورة الكوثر أو نعم إيه بس بقية فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر، يعني ما هو الموضوع الذي يربط كل هذه؟ يعني الرد على من اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر. طبعا هذه كلها موضوعات إيش جزئية من السورة، لكن هو الكلام الآن عن موضوع يمكن أن يحوي جميع، يربط جميع إيش أجزاء السورة. يعني إن أعطناك الكوثر هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلي لربك وانحر هذه أمر، إن شانئك هو الأبتر هذا خبر ولا لا؟ نلاحظ أنها فيها ثلاث قضايا، كيف يمكن نجمع بين هذه القضايا الثلاث؟ نعم إيش؟ تشريع، لا بعيدة سورة الكوثر عن التشريع. فصلي طيب خلاص نرجع فيها تشريع أحسن معذرة، لكن قول الآن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني القول بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم قريب، لأن في قوله إنا أعطيناك الكوثر تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، إن شانئك هو الأبتر تسلي النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة إذا جعلناها تسلي النبي صلى الله عليه وسلم فنعم أن فيها سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني قصد أن نأخذ موضوعا ترتبط به جميع أجزاء السورة. طبعا هنا من باب الفائدة، وأذكر أني أيضا سبقا ذكرته أنه من باب الاجتهاد يمكن أن يخرج المرء للسورة أكثر من موضوع يلمحه، يعني أكثر من موضوع يلمحه، ولذا تختلف أنظار المجتهدين في تحديد موضوعات السورة أو مقاصد السورة، وقد تكون كلها إيش صحيحة. وهذه إذا صحت فإنها أيضا تدخل في باب من أبواب إعجاز القرآن، في باب من أبواب إعجاز القرآن، في كون السورة واحدة ويكون لها أكثر من محور أو أكثر من موضوع. طيب سورة اقرأ قال نزلت في قضيتين، الأولى إلى قول علم الإنسان ما لم يعلم، لأن بعدها قال كلا إن الإنسان ليطغى. القضية الأولى اللي من قول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيضا لو أردت أن تضع لها موضوعا، لأن الآن عندنا موضوعين، الموضوع الأول في اقرأ باسم ربك الذي خلق ماذا يكون؟ نعم العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ممكن يعني العلم من خلال بداية السورة. طيب والموضوع الثاني عداوة ولا إيش؟ إيش هذا في اقرأ، لكن كلا إن الإنسان لا يطغى، الموضوع الثاني ماذا يكون؟ نعم يعني بيان عداوة من، بيان عداوة الكفار أو الكافر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه واضح أن كلها مرتبطة بعداوة هذا الكافر للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم أيضا ممكن لو أحد نظر قد تتغير عنده إيش العناوين، لكن المقصد من ذلك من باب التطبيق الآن أن ما أراده الشاطبي رحمه الله تعالى أن هذه السورة مقسمة إلى قسمين، ونحن واضح لنا أنا بالفعل مقسمة إلى قسمين، لكن قد تسمية بعض الموضوعات قد يختلف فيها. نعم، ممكن موقف المشركين من الرسالة، وإن كان هي الموضوع أيضا أكثر اختصارا لمرتبطة بقضية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، يعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، لأنها منصبة على هذا المعنى. المقصد من ذلك أنه هذا أهم شيء، نظر الذي ذكره الشاطبي من حيث هو نظر صحيح، والاختلاف كما قلت لكم الاجتهاد في الاختلاف في موضوعات المقطع الواحد هذه قضية سهلة. نعم. قال رحمه الله: وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة، وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من المكيات، وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معاني أصلها معنى واحد، وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى. أحدها تقرير الوحدانية لله الواحد الحق، غير أنه يأتي على وجوه كنفي الشريك بإطلاق أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة، من كونه مقربا إلى الله زلفا أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. والثاني تقرير النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إليهم جميعا صادق فيما جاء به من عند الله، إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا حقا، ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر أو ما شابه ذلك من كفرهم وعنادهم. والثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة، وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة، والرد على من أنكر بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به، فرد بكل وجه يلزم الحجة ويبكت الخصم ويوضح الأمر. فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل، ما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع ذلك الترغيب والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك. نعم، هذا الموضوع الذين بدأوا معنا الكتاب يذكرون أن الإمام رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا سابقا. الآن لما جاء يتكلم عن سورة المؤمنين لم يبدأ، طبعا ذكر هذه المقدمة وهي مهمة جدا في الموضوعات الكلية التي تناقشها السور المكية، والموضوع الكلي للقرآن أصلا. يعني ما هو الموضوع الكلي للقرآن؟ كما قال الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن إذا جعلنا هذا هو الهدف أو المقصد الأول لإنزال القرآن، فإذا رأينا أي آية أو أي مقطع فإننا يمكن أن نستنبط منه أن المراد أو المقصد الأول هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ أنه يأتي في القصص القرآنية التنبيه على عبادة الله سبحانه وتعالى، إما في بداية القصة وإما في ثناياها وإما في خاتمتها. لو رجعنا إلى قصة موسى عليه السلام في سورة طه، خاتمة القصة لما كان الحديث عن السامري، ختمت قصة موسى عليه السلام بقوله: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يعني هذه ختمت بها قصة موسى عليه السلام. إذن كأن ذكر هذه القصص هو في الحقيقة في النهاية دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد الذي ذكره هو بقوله: وهو الدعاء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الهدف الأكبر الذي أنزل من أجله القرآن. لو قلنا أنه هذا هو الموضوع الأكبر لكان موضوعا صادقا، بحيث أننا يمكن أن نتبع جميع آيات القرآن في النهاية هي تخدم هذا الغرض، ولا كاد يختلف على هذا أحد. أما التفصيل الذي ذكره هو أن الآيات المكية أو السور المكية تقرر ثلاث قضايا: تقرير الوحدانية لله، وتقرير النبوة، وإثبات البعث والدار الآخرة. وهذه المعاني كما قال التي اجتمع عليها القرآن المنزل من القرآن من مكة، لو نظرنا إلى بعض الموضوعات الأخرى التابعة لها مثل الترغيب والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار، وهو يرجع بالحقيقة إلى أحد هذه الموضوعات الثلاث. إذن توحيد الله، إثبات النبوة، إثبات البعث والجزاء. لما نأتي الآن إلى إثبات النبوة على سبيل المثال، ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الآن هل هو الحديث مختص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يعني هذا الموضوع لو أردنا نضعه في أحد الموضوعات الثلاثة، أين نضعه؟ نضعه في النبوة. قد يقول قائل: ما شأن مثلا الحديث عن جبريل لما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين؟ يعني ما علاقة جبريل أو أوصاف جبريل بقضية إيش؟ النبوة. إذن الكلام عن النبوة وما هو حولها من القضايا المتعلقة بالنبوة، لأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حديث عن القرآن، يدخل في النبوة وما يدخل في النبوة؟ يدخل في النبوة. الحديث عن الجنة والنار لما يتكلم الله سبحانه وتعالى في قصة صاحب الجنتين وصاحبه، هذه الآن القصة تدخل في أي الأقسام الثلاثة يمكن ندخلها؟ في البعث والجزاء، لما قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. المقصد من ذلك أنك إذا تأملت القرآن استطعت أن توزعه على هذه القضايا الثلاث، وقد تتداخل في بعض الأحيان بعض الآيات وبعض المقاطع في الثلاثة معا، يعني قد تتداخل في الثلاثة معا. ولهذا لاحظ سورة الفاتحة لو أردت أن تقسمها على هذه الأقسام الثلاثة، لما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هذه يدخل فيها أي الأنواع الثلاثة؟ اللي هو النوع الأول التوحيد، ليس كذلك؟ طيب الرحمن الرحيم يدخل فيها تبع الأول. طيب مالك يوم الدين تبع إيش؟ الثالث. طيب أين النبوة في هذه في هذا المقطع؟ إيش؟ لا قبل، نريد المقطع الأول هذا. أحسنت، في الرحمن الرحيم، هو في الرحمن الرحيم، لأن من تمام رحمة الله إيش؟ إرسال الرسل لبيان الطريق الموصل إلى رحمته، إرسال الرسل لبيان طريق الموصل إلى رحمته. فإذا صار قوله الحمد لله رب العالمين إشارة إلى عبوديته لتوحيد الألوهية والربوبية. الرحمن الرحيم إشارة إلى النبوة. مالك يوم الدين إشارة إلى البعث والجزاء الذي ذكره الآن الإمام هنا. طبعا إياك نعبد وإياك نستعين بدأ التفصيلات لهذه القضايا الثلاث: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، واضحة جدا، لكن في خفاء في قوله في دلالة الرحمن الرحيم على النبوة، وإن من لوازم رحمته قضية ماذا؟ النبوة. لو أنت درست القرآن على هذا ستجد أنه كل الآيات لا يمكن أن تخرج عن هذه القضايا الثلاث. مثل تبت يدا أبي لهب وتب، من أي أنواع الأنواع الثلاثة؟ الأخير. طيب لها مساس في الأول وما لها مساس في الثاني وما لها مساس في الثاني اللي هي النبوة، ولها مساس في ماذا؟ في الأول، لكن الذي يغلب عليها ما هو؟ الثالث، الذي يغلب عليها الثالث. ولعلي مما أذكره أني قلت لكم أنه قد كثر الحديث عن تدبر القرآن الآن، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن يعود المسلمون إلى القرآن، وصار المسلم بجميع طبقاته يسأل عن هذا الموضوع: كيف يقرأ القرآن؟ كيف يفهم القرآن؟ كيف يتدبر القرآن؟ فأقول إن مثل هذا الكلام الحقيقة هو منطلق من منطلقات التدبر، وهو مهم جدا، وهو النظر الموضوعي للقرآن، النظر الموضوعي للقرآن، بحيث أن المسلم حينما يقرأ يكون في ذهنه وهو يقرأ أن ينظر ما هي هذه الموضوعات. إذا كان عنده أصلا سابق معرفة في الموضوعات الكلية أو في الموضوع الكلي الذي أنزل من أجل القرآن، ثم هذه الموضوعات الكلية أو غيرها من الموضوعات التفصيلية، استطاع أن يقرأ وأن يتأمل ويعرف كيف أن القرآن يناقش موضوعات معروفة وواضحة جدا جدا، ويمكن أن يربط بين هذه الموضوعات. فإذا نقول قراءة القرآن بالنظر الموضوعي من أنفع وسائل تدبر

وأترفناهم الآية. وفي قصة موسى: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام. ثم قوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، إلى قوله: لا يشعرون، رجوع إلى وصف أشراف قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين، فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف، وهو قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ثم رجعت الآيات إلى وصفهم في ترفهم وحال مآلهم وذكر النعم عليهم والبراهين على صحة النبوة، وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين حسب ما اقتضاه الحال والوصف للفريقين. فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا الوصف، لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاختبار في سائر سور القرآن فالباب مفتوح والتوفيق بيد الله، فسورة المؤمنين قصة واحدة في شيء واحد. وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون، فإنما ذلك تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله. وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال، والجميع حق واقع لا إشكال في صحته. وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن أراد فهم القرآن، والله المستعان. نعم. الآن سورة المؤمنون، لو أردنا أن نعرف الموضوع الذي أراد أن يطرقه المؤلف ما هو؟ إيش؟ لا، ما هو الموضوع الكلي؟ يعني هو لما تكلم قال: ثم رجعت الآيات إلى وصفهم في ترفهم وحال مآلهم وذكر النعم عليهم والبراهين على صحة النبوة وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية. أغلب السورة تحدث عن ماذا؟ عن النبوة، يعني اللي هو الخير أو النوع الثاني، يعني أغلبه يتحدث عن النبوة. الحديث عن الجزاء وعن الله سبحانه وتعالى أقل من الحديث عن النبوة. ولهذا إذا تأملنا السورة وجدناها تتحدث عن النبوة، بمعنى أن أغلب السورة سيدور حول موضوع النبوة. لو جعلنا النبوة نبوة الأنبياء من خلال سورة المؤمنون يكون موضوعا، يعني كأنها تتحدث عن هذا. ولهذا جاءت القضية النبوة تتابع في ذكر قصص الأنبياء. لكن لاحظوا هنا ملحوظة أيضا داخل النبوة، وهي الإشارة إلى بشرية الأنبياء، وأن المرسل إليهم قد عابوا على الأنبياء إيش؟ بشريتهم. ولهذا تلاحظ: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، في نوح عليه السلام، وأيضا كذلك في من بعدهم، وقال الملأ الذين من قومه الذين كفروا، كذلك قولهم: أنؤمن لبشرين، كلها نجدها ماذا؟ آسف، في نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم. ثم: هذا إلا بشر مثلكم أيضا في غير نوح. ثم قال: لأن أطعتم بشرا. ثم قال بعد ذلك رسولها أيضا مشير إلى بشريته، قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا، كلها إيش؟ أنهم كأنهم يذمون الأنبياء بكونهم ماذا؟ بشرا. هنا فائدة لطيفة، يعني فيها عكس الحجة. هم لما قالوا أنؤمن لبشرين أو قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. الآن أنتم تذمون بشريته، هل هو دعاكم ببشريته أو بغير بشريته؟ هم الآن يقولون كأنه دعاكم إيش؟ ببشريته. فإن كان دعاكم ببشريته فأنتم أيضا بشر، فلماذا نصدقكم ونكذبه؟ واضح الفكرة الآن؟ يعني لو كان أتباعهم يعقلون فقالوا: ما دام هو بشر فأيضا أنتم بشر، فهو دعانا إلى أن نصدقه وأنتم تدعوننا إلى أن نكذبه، فلماذا نتبعكم أيها البشر ونتركه وهو بشر؟ واضح؟ بمعنى أن القضية التي أقاموا عليها إنكار النبوة لا تصلح، لأنها متفقة بينه وبينهم. متفقة بينه وبينه. ولهذا تكرار هذا عندهم هذا يدل على ضعفهم في الخصومة أو على غبائهم في الخصومة، والضعف أقرب، لأن مثل هؤلاء في الغالب يكون عندهم من الوسائل ما يضللون به، فأرادوا أن يضللوا أصحابهم وأتباعهم بأنه هذا الذي تتبعونه بشر مثلكم واحد، كيف تتبعون هذا الواحد؟ ولهذا جاء الله سبحانه وتعالى نبه على أن كل الأنبياء إذا جاءوا يأمرون بماذا؟ بعبادة الله، القضية الأولى لا يعبدون الناس أنفسهم بخلاف هؤلاء، القضية الثانية أنهم لا يطلبون على ذلك التعبيد أجرا بخلاف من؟ بخلاف غيرهم من البشر، يعني غيرهم من البشر يدعو لنفسه ويعبد الناس لنفسه، يعني يدعو لنفسه ويعبد الناس لنفسه، أما هؤلاء يدعون الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله وحده فيكونون متساوين وأنهم لا يأخذون أجرا، أما من يعبد الناس لنفسه فإنه يأخذ أجرا من الناس، إما أجرا معنويا وإما أجرا محسوسا ماديا. فهذا فرق ما بين الأنبياء وبين هؤلاء الذين يردون على الأنبياء. لكن المقصد الذي ذكره الإمام في النهاية هو أن أغلب موضوع السورة يدور على ماذا؟ على قضية النبوة. وذكر في المقدمة أو بدأ يشير إلى الأنواع والموضوعات التي تحدثت عنها السورة. الموضوع الأول تحدث عن قضية الأوصاف اللي هي أوصاف المؤمنين، ثم انتقلت إلى بيان أصل التكوين، ثم بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق والإعانة من على إقامة الحياة، وذلك بتسخير السماوات والأرض وما بينهما، اللي هو الآن الإمداد الحسي. الإمداد المعنوي أين يوجد؟ فيما ذكره من قصص الأنبياء مع أقوامهم. فإذا حصل للإنسان الإمداد الحسي والإمداد المعنوي، الإمداد حال الوجود والإمداد قبل الوجود، الإمداد حال الوجود والإمداد قبل الوجود لما كان إيش في بطن أمه اللي هو أصل التكوين، منذ أن كان نطفة إلى أن خرج إلى هذه الحياة، إلى أن خرج إلى هذه الحياة. في آخر هذه الجملة ذكر فائدة ذكر قصص الأنبياء وقال إنها تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده، وهذه من أعظم فوائد قصص الأنبياء أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ما يلقاه من قومه قد لقيه من قبله، وهي كذلك تسلية للمؤمنين بعدهم. ولهذا المؤمنون لا يزالون يتواصون، وهم يتواصون بالحق وبالصبر، يجعلون مثلهم من محمد صلى الله عليه وسلم فيما لقاه وواجهه في دعوته، وكذلك أنها تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لمواجهة ما يلقاه من هؤلاء، فسماعه لأخبار هؤلاء يثبت فؤاده، لأن عاقبة إخوانه هؤلاء هي عاقبة الخير، حيث انتصر بعضهم على أقوامهم وأهلك الله أقوامهم، أو تكون له العاقبة في الآخرة كما هو أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي وليس معه أحد. إذن أرجع وأقول أنه من يعني عودا على ما بدأته في قضية التدبر، أنه يحسن أن نأخذ مثل هذا الكلام ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى نموذجا نحتذي به في قضية النظر الموضوعي للقرآن حال القراءة. فلما إنسان يقرأ سورة الفاتحة يجتهد في التأمل ما هي الموضوعات التي اقترحتها هذه السورة ويدون هذه الموضوعات، ويقرأ سورة البقرة على طولها ما هي الموضوعات التي تحدث عنها السورة ثم يقيد هذه الموضوعات، قد يصل به النظر والاجتهاد فيما بعد إلى أن يعرف الروابط بين هذه الموضوعات، يعني ما فائدة ذكر هذه القضية بعد هذه القضية، ما لا علاقة هذه القضية بهذه القضية، يمكن تتركب عنده بعد الاجتهاد أنظار حسنة في فهم ترابط هذه القصص في السور الطويلة أو في السور التي هي أقصر منها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب خطاب العباد لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسب ما تبين في علم الكلام، وإنما مورد البحث هنا باعتبار خطاب العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه، هذا محل احتمال وتفصيل. فيصح في الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم أي يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضا، حتى إن كثيرا منهم لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى، ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم، فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد، فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار. ويصح ألا يكون كلاما واحدا وهو المعنى الأظهر فيه، فإنه أنزل سورا مفصولا بينها معنى وابتداء، فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى بنزول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكلام، وهكذا نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام، وذلك لا إشكال فيه. نعم، طبعاً هنا ملحوظة متعلقة بالاعتقاد، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا اعتبار، حسب ما تبين في علم الكلام. وهو يقصد بهذا الكلام النفسي، يقصد بهذا الكلام النفسي، ومعلوم مذهب أهل السنة والجماعة في رد الكلام النفسي، لأنه معنى ذلك أن هذا القرآن عبارة عن الكلام النفسي، وإنما المذهب الحق أن نقول إن هذا القرآن الذي بين أيدينا تكلم الله سبحانه وتعالى به، كما أخبر سبحانه وتعالى في غير ما آية، ونسب هذا إلى نفسه. أما على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يرى أن القرآن كلام واحد، ولهذا قال بعضهم أن كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، وهذا لا شك أنه ظاهر البطلان، يعني ظاهر البطلان، يلزم منه ماذا؟ أن يكون كلام الله واحد لا يتعدد، ولا تتعدد موضوعاته ولا أغراضه، وأن ما أنزل عين ما أنزل على موسى هو عين ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه خلاف الحق. ما طرحه المؤلف هو كالخاتمة لما سبق، لكن أفاد هنا فائدة، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره أيضا في قضية كون القرآن يفسر بعضه بعضا، لما قال: وذلك أنه يبين بعضه بعضا حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى. لو نحن الآن تأملنا، هذا يدخل فيه ما يسمى باب النسخ كله، أو ما يسمى بالعموم والخصوص، أو المطلق والمقيد، المجمل المبين إلى آخره، يدخل ضمن هذا الكلام. لنأخذ مثالا يوضح ذلك، لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، أي الملائكة، ماذا نفهم من هذا الخطاب؟ يستغفرون لمن في الأرض، هل يستغفر، هل تستغفر الملائكة للكفار أو لا تستغفر؟ بناء على هذا الكلام نقول إن الملائكة تستغفر للكفار، لأن قوله لمن في الأرض عام، يشمل جميع أهل الأرض. إذا جئنا إلى الآية الأخرى في سورة الشورى، قالوا: يستغفرون للذين آمنوا. طيب لما قال يستغفرون للذين آمنوا، فدل على أنهم في هذه الآية يستغفرون للمؤمنين فقط، لا يستغفرون الكفار. إن حملنا هذه الآية على الآية الأولى، يكون فسر القرآن بعضه بعضا أو لا؟ إذا فسر القرآن بعضه بعضا مثل ما ذكر، قال: وذلك أنه يبين بعضه بعضا حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى. وهذا اللي هو عدم النظر إلى موضوعات القرآن وتفصيلاته في موطن وإجمالاته في موطن، هذا هو الذي أوقع بعض الفرق في الضلال في باب القدر، أو حتى في باب الحكم مثل الخوارج، فأخذوا جزءا وغفلوا عن جزء، أخذوا جزءا وغفلوا عن جزء، أو عمموا في موطن لا يحتمل التعميم، مثل قول سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين من النار، هذه نزلت في من؟ الكفار، فهم يعممونها ويجعلون أيضا حتى في من؟ في عصاة المؤمنين، فيرون أن الفساق، وهم الخوارج يرون أن الفساق إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما هم بخارجين من النار، مع أنه دلت آيات أخرى على خروج عصاة المؤمنين من النار، مثل آية الشفاعة وغيرها. إذا المقصد من هذا أن هذا الذي ذكره الإمام مهم جدا، وبنى عليه قال: فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد، فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار، لأنه يفسر بعضه بعضا. أما الاعتبار الثاني أن لا يكون كلاما واحدا، قال وهو المعنى الأظهر فيه، فإنه أنزل سورا مفصولا بينها معنى وابتداء، فكانه يريد أن يقول إن كل سورة لها موضوع المستقل ومفصول عما قبلها وعما بعدها، فليس في هذا الاعتبار لا يكون كلاما واحدا. والحق أنه إن نظرنا إليه بتلك الجهة فهو كلام واحد، وإن نظرنا إليه بتلك الجهة فهو كلام متعدد، يعني ليس بينهما تناقض بحيث نقول هل هو كلام واحد أو كلام متعدد، هو كلام واحد من جهة وكلام متعدد من جهة، خلاف يعني بين هذين النظرين، وإنما اختلفت زاوية النظر فاختلف الحكم، فإذن الجهة بينهما مفكة. لا يقع الإشكال إلا فيما لو كان النظر واحد وإن قلنا بأحد النظرين سقط النظر الآخر، أما في مثل هذا المقام فكلا النظرين صحيح ومحتمل. لعلنا نقف عند هذا الحد، لن ندخل غدا في المسألة 14 تكون مستقلة مع بعضها، هذا أفضل. يقول هل اسم السورة لاسم السورة علاقة بموضوعها؟ نقول نعم، الأصل أو في الغالب أن من طرائق البحث عن موضوع السورة البحث في اسمها، خصوصا إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر إلا عن حكمة. أما من دونه يعني من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقد يسمون السورة ولا يكون هناك حكمة مقصودة بعينها. ومن ذلك هو سأل ما وجه تسمية سورة البقرة بهذا الاسم رغم أن موضوعها هو الأحكام، هو الذي شرحت لك قبل قليل، الحكمة هو تنبيه المؤمنين على ألا يكونوا مثل بني إسرائيل في رد أحكام الله سبحانه وتعالى، وصارت البقرة مثالا لهذا المعنى فسميت بهذا الاسم، فتكون تذكيرا للمؤمنين بهذا المعنى. يقول يقرأ المسلم آيات القتال في التوبة والأنفال ومحمد والفتح والحجرات، وفيها بيان حال أهل النفاق وقلة المؤمنين وتنافر الكفار وكثرتهم، فهل إذا قرأ المسلم حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة ما يلقى كما تذكره السورة وحال المسلمين اليوم يقبل أن يقارن بينها ويعلم أن النصر قريب من المؤمنين، فهل المقارنة سائغة؟ طبعا لا شك أن هذه من المقارنات الصحيحة والسائغة في أن ما يصيب المسلمين اليوم أنه شيء مشبه لما أصاب من قبلهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي وقع أو يقع من بعض الجماعات الإسلامية هي أنهم أرادوا أن يطبقوا التاريخ بحذافيره كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم على تاريخهم هم، وهذا لا شك أنه غفلة عن ماذا؟ غفلة عن الواقع وعن الشرع وعن القدر وعن التاريخ الذي مر، فهم يظنون ظناً أنهم يجب أن يعملوا بالدعوة السرية كذا سنة ثم ينتقلون إلى الدعوة الجهرية ويجلسون 13 سنة ثم يقيمون دولة الخلافة كما يقول بعضهم، لا شك أن هذا من التنزيل الخاطئ جدا، لكن التنزيل على في, في, في الواقع أو في أيام دون أيام في زمن دون زمن وفي منطقة دون منطقة لا شك أن هذا هو مطلوب، ولهذا أنزل القرآن، وهذا جزء من فقه القرآن ومن تدبره فهل يشك عاقل اليوم أن السلطة ليست بيد المسلمين اليوم؟ هل أحد يقول بغير هذا؟ لا أحد يقول بغير هذا، ولا يشك عاقل بأن الكفار وخصوصا النصارى متسلطون أشد التسلط اليوم على المسلمين في جميع أقطار العالم، لا أحد يشك في هذا، وما نراه اليوم مثلا يحدث في غزة أو في غيرها أو في العراق أو في غيرهم من المسلمين ظاهر جدا للعيان، أن الإسلام مقصود لذاته سواء قسموه سموه إسلام متطرف أو إسلام معتدل أيا كان فهم لا يفرقون، وإنما هذه التقسيمات لكي يأخذوا المسلمين شيئا فشيئا ويقتطعونهم شيئا فشيئا ويقسمونهم على قاعدة فرق تسد، وإلا فإن العدو لا يرقبون فينا كما قال سبحانه لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، سواء سموك معتدل أو سموك صديق أو سموك أيا كان فإنه في النهاية سيتسلطون عليه، فإذا يجب أن نعلم أن نحن الآن في مرحلة ضعف، لكن لما نقول نحن في مرحلة ضعف لا يعني ذلك أن نروح نذهب ونستجر نجر تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم بحذافيره ونبدأ نطبقه كتاريخ، لا، إنما نستفيد منه ونستلهم منه العبر والعظات وطريقة الفقه في مثل هذا، ثم نقدم الإسلام مرة أخرى للناس، ونعلم أنه بعد كل مرحلة ضعف إذا أحسن المسلمون في التصرف فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم، وهذا ظاهر في تاريخ المسلمين. انظروا مثلا على سبيل المثال ماذا صنع التتار بالمسلمين. لو أنتم قرأتم في التاريخ وجعلتم نصب أعينكم البقية الباقية من المسلمين، كم بقي؟ ستجدون أنهم عصبة قليلة جدا، لم يبقى من القوة إلا ما كان في مصر، أليس كذلك؟ ثم ظهر قطز ومن معه وانتهى عهد التتار، يعني بدأ يتراجع ويتلاشى. كم أخذوا من بلاد المسلمين؟ أخذوا أشياء كثير، ولكنوا في النهاية ماذا؟ تراجعوا بل دخلوا في الإسلام. ولهذا يعني من الحكمة التي يحسن ينتبه إليها أن المسلمين إذا أحسنوا التصرف في مثل هذه الأحداث فإنهم بإذن الله يستطيعون أن يكتسحوا العدو، وعدو اليوم يكون بإذن الله مسلما إذا أحسن المسلمون التصرف مع الأحداث. لا يعني الضعف أن لا نعمل، بل علينا أن نعمل، لكن إشكالية أننا في حال الضعف نكل أمرا لله ونستسلم، مثل استسلام الصوفية لما أدخلوا نابليون وجروا له زمام خيله في وسط الأزهر، كانوا قالوا هذا قدر الله فسلمنا له. وحال كثير منا ويعني إن لم يكن مقاله هو نفس هذا الحال، أنه يستسلم ويذعن، لا يدعو إلى الله، لا يفعل، لا يكتب، لا يتحرك، ويقول الله المستعان، غلب العدو فقط. هذا لا شك أنه مشكل. يقول أسماء السور في القرآن هل وردت كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أن غيره سمى بعضها؟ أحسنت، هذا سؤال تكرر الإجابة عنه، لكن أقول إن أسماء السور على ثلاث مراتب، وأنا أقصد هذه اللفظة مراتب، لأن بعضهم يتكلم عليه توقيفية واجتهادية. أنا لا أرى أن يسمى أن يدخل باب التوقيف والاجتهاد في هذا الباب، وإنما الأولى أن نقول ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية ما ثبتت تسميته عن الصحابة رضي الله عنهم، والمرتبة الثالثة ما ثبتت تسميته أو ما سمى به من جاء بعد الصحابة إلى وقتنا الحاضر هذا. هذه ثلاث مراتب ننظر أولا، وهي على نفس ترتيبها. المرتبة الأولى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعا نقول إن هذا فيه حكمة، فالبحث في علة التسمية في هذا الموطن بحث صحيح ولا غبار عليه. ما ثبت عن الصحابة يمكن أن يقول إنه قد احتمال يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالبحث في حكمته أيضا جائزة أو حسنة. أما إذا كان عن غير الصحابة فإن البحث في علة التسمية ليس بلازم، ولهذا يغلب على التسميات أن تسمى السورة ببدايتها أو حكاية البداية، مثل يقال سورة الزلزلة أو سورة إذا زلزلت، سورة أرأيت، سورة لم يكن، فيسمونها بماذا؟ ببداية اسمها. وهذا كثير جدا خصوصا في الكتاتيب. فإذا نقول إنه يجوز تسمية السور من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى عمل المسلمين منذ قرون، ولكن حينما نبحث عن الحكم فإنما نبحث عن الأسماء التي ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بها، مثل لما يقول اقرأ الزهروان البقرة وآل عمران، فهذا من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا. هذا ما يتعلق بأسماء السور. يقول ما مثلت به الآن في بيان القرآن بالقرآن بحمل المطلق على المقيد، ألا يخالف ما ذهبت إليه في بعض مقالاتك أن بعض الأوجه التي يذكرونها في تفسير القرآن بالقرآن لا يدخل في باب التفسير؟ لا، أنا أقول تقييد المطلق يدخل في باب التفسير. الأخ لعله يرجع إلى المقال، أنا ذاكر أنه النسخ يعني النسخ الكلي وتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل، هذا من صلب التفسير، هذا من صلب التفسير. إنما الذي ذكرته بعض الأوجه مثل ما يذكرونه عن قتادة رحمه الله تعالى لما يقول خلق الله سبحانه وتعالى النجوم لثلاثة فمن زعم غيرها فقد كفر، هو يقصد علامات وبالنجم هم يهتدون وأنها زينة وأنها رجوم للشياطين. هذا الآن لما نجمع الآيات الثلاث أو المواطن الثلاث، هل هذا تفسير قرآن من القرآن؟ هذا ليس من تفسير قرآن من القرآن، يعني ليس من صلب التفسير، إنما هي فائدة، يعني هذا موضوع يسمى فوائد إيش النجوم مثلا، أو لما يقول في فإذا هي حية تسعى، وقال ثعبان مبين، ومرة قال إيش كأنها جان تهتز كأنها جان. فالاختلاف في هذه المواطن لما نجمعها لا نسمي تفسير القرآن بالقرآن، لأن لما أردنا أن نحل الإشكال الوارد من جمع هذه الآيات، هل حل بآية أو باجتهاد عقلي؟ نجد أنه حل بآية، يعني باجتهاد عقلي مبني على السياقات. هذا ما يعني يتعلق بما ذكرته في المقالات. نعم. يقول يقع من بعض من البعض تنزيل بعض الألفاظ القرآنية في غير موضعها الذي اتفق عليه السلف الصالح في تفسير، مثل قوله كنتم خير أمة أخرجت الناس، فبمعنى خروج في سبيل الله للدعوة، وهذا أفضى إلى سؤال آخر، وهو هل وردت كلمة الخروج في القرآن في غير الخروج للقتال والجهاد؟ الشق الثاني ما أدري، يحتاج إلى استقراء مواطن الخروج في القرآن، يمكن للآخر نراجعها. لكن السؤال الأول في قول كنتم خير أمة أخرجت للناس، الاستدلال به على الخروج في سبيل الله، هذا لا تدل عليه اللفظة بحال، يعني أن أخرجت تدل على الخروج، هذا لا تدل عليه اللفظة من جهة العربي، يعني من جهة العربية. لكن إن كان أخذ من لوازم ذلك أن كنا خير أمة أخرجت للناس، فإن نخرج دعوة غير المسلمين، هذه قضية ليست مستنبطة من دلالة اللفظ، مستنبطة من سياقات أخرى. لكن الكلام هنا أن باب التفسير أو هذا الاستنباط ليس بدقيق، أن الخروج يدل عليه قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول أشكل علي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الذين صبروا، في معنى الآية في قول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها يعني يلقى إيش الصبر على الدفع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا. طبعا لما قال ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فيها إشارة إلى أن مقابلة الإساءة بالإحسان مآلها بإذن الله إلى ماذا؟ إلى إحسان من يخاصمك في الغالب. لأن سبحانه وتعالى يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني في مآله أن يكون إيش؟ أقل ما فيه أنك تحيده وينتهي عن عداوتك إن لم يكن صاحبا لك. ولذا الله سبحانه وتعالى قال عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وهذا فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو في الجهاد أنه قد يؤمنون وهم كفار، ليس بينكم بينهم مودة، لكن إن آمنوا فإنه لا شك تكون بينكم وبينه مودة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. www.altayyar.com